ذكر السابقين للإسلام. من الرجال بن أبي قحافة قال به حسان في القصيدة: وعدة من الصحابة الأولى وفوا تابعوهم ممن تلا، خديجة تذكر أول النسوان، عليا نعدد أول الصبيان، وعمره 28 أو 60 أو 65 وقيل أكبر. من الموالي زيد بن حارثة كان مجالسا له محادثة، عثمان والزبير وابن عوفي، طلحة سعد أمين من خوفي، إذ آمنوا بدعوة الصديق، كذا ابن مضعون بذا الطريق، ثم أبو عبيدة والأرقم، كذا أبو سلامة المكرم، وابن سعيد خالد قد أسلم، وقيل بل قبلهم تقدم، كذا ابن زيد أي سعيد لميرا، وزوجه فاطمة أخت عمر، كذاك عبد الله مع قدامة، هما لمضعون سعيد الهام، وحاطب حطبون ابن الحارث، اسماء عائش وهي غير طامث، كذا ابن إسحاق بذاك انفرد، ولم تكن عائش ممن ولد، فاطمة فكيهة الزوجان، تلك لذاك هذه للثاني، عبيدة بن حارث خباب، ابن الأرت كلهم أجابوا، كذا سالي طواه وابن عمري، وابن حذافة خنيس بدر، وابن ربيعة اسمه مسعود، ومعمر بن حارث معدود، وولد جحش هما عبد الله، كذا أبو أحمد عبد أواه، كذا شبيه المصطفى أي جعفر، أسماء زوجه الحليف عامر، عياش نعن ابن أبي ربيعة، وزوجه أسماء إلى سلامة، نعيم النحام أيضا حاطب، وهو ابن عمرو، وكذاك السائب، أي ابن عثمان بن مضعون ذكر، أبوه مع مطلب بن أزهر، وزوجه رملة مع أمينة، بنت خالف لخالد قرينة، مضى اسمه عمار بن ياسر، وابن فهيرة اسمه بعامر، أبو حذيفة صهيب جندب، وهو أبو ذر صدوق طيب، وقال إني رابع لأربعة، من تابع النبي أسلموا معه، كذا أنيس أخوه قد أسلم، ثم تبعد أسلمت أمهما، كذا ابن عبد الله وهو واقد، كذا إياس عاقل وخالد، وعامر أربعة بنو البكير، وابن أبي وقاص اسمه عمير، كذاك بنت أسد فاطمة، كذاك بنت عامر ضباعة، عمرو أبو ناجح فيهم معدود، عتبة عبد الله نجلى مسعود.